بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكراميات والمشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، أحيي ضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سعد. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخت أحلام، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي أحلام. ممكن أسأل شيخ؟ ممكن، الله يحييك. يا شيخ، أنا أركب في حافلة تبع الجامعة وأنزل آخر بنت، يعني في الأخير ما يبقى لنا أنا والسواق، ما أدري هل هذه تعتبر خلوة أو لا. طيب، شكرا يا أختي. سارة معي، السلام عليكم. أختي سارة، هلا، تفضل يا أختي سؤالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، يجوز بيع ذهب بذهب بس أقل منه، يعني مثلا ذهب عيار 21 بعيار 18، أو ذهب قديم مستعمل بذهب جديد، يجوز أو لا؟ والسؤال الثاني، الربا لماذا خص بالأصناف الستة اللي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث؟ طيب. أنا سمعت مرة أنه لأنه يجري فيها التبادل. طيب، شو الحكمة بالضبط؟ يجري فيها التبادل. كيف يجري فيها التبادل؟ ما أدري، يقولون إنه من لأن اعتادوا الناس إنه يتبادلون فيها. طيب، نتكلم. أبشري أبشري. طيب، بآخر سؤال بس. تفضل. كفارة اليمين، أنا عندي 7 كفارات يمين، أخرجت عن كل واحدة 100 ريال، وأعطيت 700 ريال المرة واحدة، الفعل كذا صحيح ولا لا؟ يعني نقدا؟ نعم نقدا. أعطيتيها المسكين واحد؟ هي مرة واحدة فلسطينية في الحرم، بس قالت لي أنه عندها عيال وكذا. طيب. طيب. الكفارة هذه عن أيمان على شيء واحد ولا أيمان مختلفة؟ لا مختلفة. طيب، شكرا يا أختي. يا أختي سارة. أبو ريان معي، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضل يا أبو ريان. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك. يكلم الشيخ الله يحفظك. تفضل، الله يحييك. زي الله يبارك فيك، زيت تستخدم النساء في الشعر، الزيت هذا يسمى زيت الحية. زيت الحية. زيت الحية، نعم، موجود في الأسواق، تستخدم النساء تطوي للشعر وتنعيم وكذا. ما أدري بس حكم استخدامه لله. منين مستخلصه هذا؟ من الحية نفسها؟ والله هم يسمونه، بس هل هو مستخلص؟ أنا أعلم يعني حقيقة، لكن المستخدم معروف عند النساء. طيب، تعرف الشيء؟ طيب، تكلم إن شاء الله. وسمى بالله يعني موجود في السوق من اسم هذا زيت الحية. أبشر يا سيدي الكريم، أبشر. أم عبد المؤمن الجزائر، السلام عليكم. أختي أم عبد المؤمن. عليكم السلام. تفضل يا أختي. عليكم يا شيخ. عليكم السلام. حياك الله شيخ أحمد. أهلا وسهلا فيك. حيا الله شيخنا سعد. حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. الشيخ عندي سؤال وطلب. تفضل يا أختي. نعم. تفضل. الشيخ السؤال الأول، السؤال إذا كان الزوج يعامل زوجته معاملة سيئة، هل يجوز أولا، هل يجوز للمرأة أن تهجره، زوجته أن تهجره، وما هو الحل المناسب لتغيير هذه المعاملة من قبله؟ طيب، ماذا تقصدين بالمعاملة السيئة؟ يعني ألفاظ بذيئة مثلا؟ نعم، ليس ضربا ولكن بالكلام يا شيخ، إن طالبت بحقوقها أو كذا يعاملها المعاملة سيئة. طيب، في شيء آخر؟ الطلب يا شيخ. تفضلي. الطلب، أرجو منكم يا شيخ، يا علماء أنا، يا علماء الحجاز وكل علماء هذه الدنيا الذين يخافون الله حق التقوى، يا شيخ، أن تدعوا لإخواننا المسلمين في سوريا واليمن وفلسطين والعراق، يا شيخ، ما نراه عبر القنوات شيء يحزن القلب ويدمع العين يا شيخ. صحيح. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة الذي يقول مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم كمثل جزاك الله خير يا أختي. أشكرك أشكرك يا أختي، بارك الله فيك وأحسن إليك. الأخ مرزوق من السعودية، السلام عليكم. أخي مرزوق السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. نكلم الشيخ الله يحفظك. يسمعك الشيخ. الشيخ الله يحفظك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ الله جزاك خير، عندي زوجتي جاها جنين في الشهر عمره شهر ونص تقريبا في بطنها وتوفي، لكنه ما نزل إلا في الشهر الرابع، فما أدري يا شيخ الآن هل الصلاة بالنسبة لها يعني تجوز يعني ولا ما تصلي؟ لكن يعني تأكدتم عن طريق الأطباء أنه فعلا توفي بعد شهر ونص؟ أي نعم نعم يا شيخ. أي طيب جزاك الله خير. تسأل عن صلاتي يا سيدي. أي نعم نعم. أبشر. شكرا معي، شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، يعني الأخت الكريمة من سعودية أحلام تسأل عن أنها تركب، هي طالبة تركب الحافلة مع زميلاتها، لكنها تنزل في آخر المشوار لوحدها وتبقى هي والساق فقط. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. المقصود بالخلوة هو يعني أن يكون الرجل مع المرأة في المكان الخالي بحيث لا يراهما أحد، أو ما يكون في حكم ذلك. وركوب المرأة مع السائق الأجنبي في السيارة هو في حقيقة في حكم الخلوة، حتى وإن كان يعني هناك زجاج السيارة ويراهما الناس، لكن هو في حكم الخلوة. لو أراد أن يحدثها بما شاء لفعل، وهي كذلك. فالذي يفتي به مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، هو أن هذا في حكم الخلوة. ولأن ثم أيضا المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية هو موجود أيضا في ركوب المرأة مع السائق الأجنبي، ولهذا فإن هذا يأخذ حكم الخلوة تماما. وحتى تزول هذه الخلوة لا بد من شخص ثالث، من رجل أو امرأة، يعني لا يشترط أن يكون محرما، بل حتى يجوز أن تكون معها امرأة أخرى، يعني لو كانت امرأتان فأكثر مع رجل أجنبي لا بأس بهذا، إنما المحرم مشترط في السفر، أما داخل البلد فيشترط عدم الخلوة، يشترط انتفاء الخلوة. وحينئذ ما ذكرته الأخت من أنها تكون آخر طالبة في الحافلة، لا شك أن هذه خلوة بالسائق الأجنبي. كم سمعنا من قصص مؤلمة حصلت بسبب هذا التساهل وهذا التفريط. ولهذا نقول للأخت أن هذه الخلوة لا تجوز، ولذلك عليها أن تتصل بالجهة المسؤولة لمعالجة هذا الإشكال. وهذه المشكلة معالجة لدى كثير من الجهات التعليمية، يعني مثلا في التعليم العام هذه الإشكالية معالجة. فمثلا يطلب زوجة السائق مثلا أو إحدى محارمه تكون في هذه الحافلة بحيث لا تحصل هذه الخلوة. هذه إحدى أو هذا واحد من الحلول التي هي معمول بها في كثير من الجهات التعليمية. ولهذا نقول للأخت لابد يعني من أن تعالج هذه الإشكالية وهي الخلوة، وإلا لم يجوز لها الركوب حينئذ. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت سارة تقول: هل يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه، بمعنى 21 تبيعه أو تستبدله ب 18 ريال 18؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل، يدا بيد، حاء بحاء، سواء بسواء. وقال في الحديث الآخر: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. والحديث في هذا كثيرة، وهي تدل على وجوب التساوي بين المالين الربويين مع التقابض، يعني التماثل مع التقابض. وهذا التماثل لا بد أن يكون على وجه دقيق. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند جيد. فهنا بيع الرطب بالتمر حتى مع التقابض وحتى مع التساوي في الوزن لا يجوز، اعتبار المعنى ليس فقط الكيل، حتى التساوي في الوزن ما يجوز، يعني حتى لو كيلو جرام بكيلو جرام لا يجوز، باعتبار أنه سيؤول إلى اختلاف التماثل الدقيق، لأن هذا يعني الرطب سينقص إذا يبس. قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ولهذا لابد من التماثل على وجه دقيق، ولهذا نجد أن الشريعة شددت في شأن الربا ومنعت جميع الذرائع الموصلة إليه. فنأتي إلى مسألة الأخت، بيع ذهب عيار مع اختلاف الأعيرة، يعني بعيار مثلا 18 بعيار 21 أو بعيار 24، هنا لا يجوز حتى مع التساوي في الوزن. حتى مثلا نفترض كيلو مثلا جرام عيار ذهب عيار 18 بجرام ذهب عيار 21 مع التماثل لا يجوز، ولا التماثل متحقق، يعني التماثل في الوزن، أقصد التماثل في الوزن متحقق والتقابض متحقق، ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل على وجه دقيق، لأن الذهب من عيار 18 يختلف عن الذهب من عيار 21، فإن ما يخلط مع الذهب من عيار 18 أكثر مما يخلط مع الذهب من عيار 21، وما يخلط مع عيار 21 أكثر مما يخلط مع عيار 24. يعني مع عيار 24 تقريبا هو ذهب شبه خالص، ليس خالص 100% لكن شبه خالص. مع عيار 21 يوضع معه بعض المعادن، مع عيار 18 تكون المعادن التي توضع معه أكثر، فيقل تقل نسبة الذهب. فهنا لا تتحقق المماثلة بين الذهب والذهب، ولهذا فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مع اختلاف الأعيرة مطلقا حتى مع التساوي في الوزن، حتى جرام بجرام مع التقابض. لماذا؟ لعدم تحقق التماثل. إذا ما هو الحل؟ ما هو البديل؟ نقول البديل سهل والمخرج سهل جدا، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بلال رضي الله عنه، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني يعني من نوع الجيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، أن نأخذ الصاع من هذا، بالصاعين يعني من التمر الردي، والصاعين الثلاثة. قال: أوه هذا عين الربا. لكنه عليه الصلاة والسلام لما حرم هذا أرشد للمخرج والبديل، قال: ولكن بع الجمع يعني التمر الردي بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. فنقول أيضا بالنسبة للذهب، تبيع الذهب مثلا من عيار 18 بدراهم، فإذا استلمت هذه الدراهم تشتري بها ما أرادت من الذهب من عيار 21 أو من عيار 24، وبذلك لا تقع في الحرج مع حصول الغرض، وهذه من ثمرة الفقه في الدين، هي تحصل على غرضها، على ما تريد من الذهب، لكن بطريقة صحيحة. صحيح. فإذا ومثل ذلك أيضا ما سألت عنه من بيع الذهب المستعمل بالذهب الجديد، نقول لا يجوز مع اختلاف الوزن أو اختلاف الأعيرة أو عدم التقابض. طيب ما هو المخرج؟ تبيع الذهب المستعمل بدراهم وتشتري بالدراهم ذهبا جديدا، هذا هو المخرج الشرعي. وش العلة شيخ في القديم والجديد؟ يعني إذا كان عيار واحد وتقابض لا يعقل، لا يعقل أن أحدا يبيع ذهب مستعمل بذهب جديد بنفس السعر وبنفس الوزن، بنفس الوزن يعني مثلا جرام حلي عيار 21 جديد بجرام حلي 21 مستعمل، يعني لا يعقل أن هذا. ولو حصل في تراضي يعني يريد الإنسان القديم بجديد، ومثل هل يحرم ذلك؟ لا، هذا لا يحرم إذا كان هذا على سبيل التسامح أو على سبيل مثلا جرام بجرام مثل القديم بجديد. الجدة والقدم ليست هو لا اعتبار بها ولا لا أثر لها، لكن نحن نقول في عالم التجارة يعني لا يمكن صاحب محل الذهب أنه يبيع جرام ذهب عيار 21 جديد بجرام ذهب 21 مستعمل. هذا في عالم التجارة، لكن في تعاملات الناس بعضهم مع بعض قد يتسامح، قد تتسامح الأم مع ابنتها، الأخت مع أختها. فهنا لو تحقق التماثل على وجه دقيق والتقابض فيجوز، يعني لو مثلا ذهب عيار 21 بذهب عيار 21 فهنا نقول لا بأس به، لا بأس به في هذه الحالة. هذا قد يحصل في تعاملات الأفراد، مثلا أخت مع أختها، صحيح، تريد أن تبر أختها مثلا بهذا، فهنا يجوز لأن تحقق التماثل على وجه دقيق وتحقق التقابض. لكن في عالم التجارة هذا غير وارد أصلا. جميل. لو أرادت فتاة مثلا تمنح أختها أن تتبادل يعني حلي بحلي، هل نقول ذلك يشترط مثلا التماثل والتقابض؟ هذا ننظر هل هو على سبيل المعاوضة مثلا، إذا كان على سبيل المعاوضة فهو بيع، حينئذ اشترط هذان الشرطان التماثل مع اتحاد الأعيرة والتقابض. نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت تسأل كذلك أخت سارة تقول لماذا خصت الأصناف الربا بالأصناف بالأصناف الستة؟ نعم، هو جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد حاء بحاء سواء بسواء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه الأصناف الستة، هل علة الربا قاصرة على هذه الأصناف الستة؟ هذا قال به الظاهرية لكنه قول ضعيف، ولذلك يعني هجره أكثر علماء الأمة قديما وحديثا. الصواب ما عليه أكثر أهل العلم من أن العلة في الربا تكون في هذه الأشياء الستة وفيما شاركها في العلة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل إنه قد جاء تسمية أو التنصيص على بعض الأصناف من غير هذه الأصناف الستة في أحاديث أخرى، ومنها مثلا الزبيب. الزبيب يعني فقد ورد يعني النهي عن يعني بيع الكرم أو العنب بزبيبه، فهذا صنف يعني جديد. فالصواب معلي أكثر أهل العلم من أنها لا تقتصر على هذه الأصناف الستة، بل تكون فيها وفيما شاركها في العلة. ما هي العلة؟ العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعلى ذلك فيجري الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم. ولا يعقل أن الشريعة تجعل يعني الربا يجري في الدنانير والدراهم الموجودة قديما، ولا تجعل الربا يجري في الدراهم الموجودة بأيدي الناس، في الأوراق النقدية الموجودة بأيدي الناس حديثا. القول بأنه لا يجري الربا في الأوراق النقدية الموجودة القائمة الآن هذا قول في غاية الضعف، بل هو قول مهجور لا يكاد يقول به أحد من العلماء المعتبرين، وإن كان حاول بعض المعاصرين إبراز هذا القول، لكنه لا شك أنه قول مخالف للنصوص ومصادم للقواعد الشرعية. لا يعقل أن الشريعة تجعل الربا يجري في الدراهم والدنانير ثم لا يجري الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، فإن العلة واحدة وكل منها فيه علة الثمنية. الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والشعير والتمر والملح، اختلف العلماء في العلة التي تجتمع فيها هذه الأصناف الأربعة، اختلفوا اختلافا كثيرا، وأقرب الأقوال والله أعلم هو ما اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله، اختاره جمع محققين من أهل العلم، وهي أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. الطعم مع الكيل أو الوزن، والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهو نص على علة الطعم بقوله الطعام بالطعام، وقوله مثلا بمثل هذا يقتضي أن يكون هذا بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي هو الكيل أو الوزن، فتصبح هذه العلة كأنها منصوص عليها وهي علة الطعم مع الكيل أو الوزن، فما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فيجري فيه الربا، وما لا فلا، وربما يعني أن المقام لا يتسع لشيء من البسط، لكن هذه يعني المقام السريع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ حسن إليك. استأذنك معي الأخ غازي. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال يا شيخ؟ تفضل يا أخي الله يحييك. يا شيخ أنا شو اسمه حجة العام طفت طواف الوداع وكان في سروالي دم. كان إيش؟ في سروالي. سروالي كان فيه دم يا شيخ. طفت طواف الوداع في سروالي في دم. نعم. ثم سعيت الصفا والمروة ثم طلعت من مكة يا شيخ. لأني مريض، الدم ذا يروح يجي. طيب الدم من أين يخرج؟ مريض. من المقعد الله يعزك يا شيخ. نعم. يروح يجي الدم هذا من كثر الجلوس يرجع للجرح هذا. طيب. يعني معذور يا شيخ. طيب تسمع يا جماعة. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. محسن معي، السلام عليكم. أخي محسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. أول شيء مسألكم بالخير الشيخ، السؤال عندي، أنا أعمل بشركة وهذه الشركة اللي أعمل فيها متعاقدة مع التعاونية للتأمين في التأمين الطبي، وحنا كموظفين ما ندفع شيء لشركتنا مقابل هذا التأمين، ولا نعلم شيئا عن صيغة التعاقد بين شركتنا والتعاونية، فهل يجوز لنا الاستفادة من هذا التأمين كوننا لا نعلم شيئا عن صيغة العقد بين شركتنا وشركة التعاونية، وكوننا أيضا ما ندفع شيئا وإنما تقدم لنا دون مقابل من شركتنا. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تجاوزنا الميقات جهلا بمسافة تقدر بكيلو واحد، وكان في نيتنا تقريبا العمرة، وبعد ما بعد احنا طبعا حرمنا من البيت، من نفس البيت من رابغ، وبعد ما تجاوزنا الميقات تقريبا بمسافة يمكن كيلو دخلنا في النسك أو في العمرة بقول لبيك عمرة. طبعا كنا جاهلين بمكان الميقات نفسه اللي هو الجحفة، تجاوزناه بمسافة تقريبا كيلو أو نصف كيلو تقريبا. طيب أنت لبست الإحرام في البيت، ما أحرمته من رابغ؟ لبسنا الإحرام في البيت، والبيت عنده حنا بيتنا في رابغ. طيب طيب نويتم من البيت؟ احنا ناويين، يعني ايش المقصود بنويته؟ يعني يعني مثلا لو اعطاك شخص طيب مثلا، هل ممكن تطيب به او تقول لا انا محرم؟ لا راح اقول انا محرم. مع ذاك نويت الاحرام اذا من البيت. ايوه لبست الاحرام في البيت. نعم طيب ومشينا، وبعد ما تجاوزنا تقريبا الميقات يمكن بنصف كيلو جهلا، يعني حتى جهلا قلنا لبيك عمره. طيب واضح. اشكرك يا محسن، بارك الله فيك. معي غروب من السعوديه، السلام عليكم. تفضلي يا أختي غروب. يمكن أسأل الشيخ؟ الله يحييك، تفضلي. يا شيخ، أخي لا يصلي وذات أخلاق سيئة، وإذا جيت أنصحه يسب الدين، هل أستمر في نصحه أم لا؟ وما الحل برأيك؟ طيب لا يصلي مطلقا؟ أي أو يصلي أحيانا؟ مطلقا. طيب شكرا أختي غروب. معي خديجة من السعودية، السلام عليكم. أختي خديجة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا خديجة. أسأل عن أن اسم سجل وأسجان ومعانيها سيئة جدا، مثل الهم والحزن الشديد. معانيها سيئة جدا؟ من الحزن الشديد والهم. الحزن الشديد والهم، حزن التسمية. طيب شكرا يا أختي خديجة. معي دعاء، السلام عليكم. أختي دعاء، السلام عليكم. السلام. تفضلي يا دعاء. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن، الله يحييك، تفضلي. ما حكم وضع شعر بلاستيك على الرأس، علما بأن شعري خفيف ولون شعري وخفيف تحط الشعر بلاستيك؟ بلاستيك. طيب أقول يتبين للناظر يعني أن هذا شعر يخالف شعرك الأساس؟ لا، نفس مرة بس بلاستيك. طيب لكن يعني من ينظر لك ما يفرق بين هذا وهذا؟ ايوه. طيب شكرا يا دعاء، شكرا لكل الاخوه والاخوات، واستاذنكم فضيله الشيخ والاخوه والاخوات في فاصل اعلاني قصير، نعود بعده لمتابعه هذه الحلقه، نسعد ببقائكم. منذ ان وضعنا حجر الاساس لمصرفيه اسلاميه حديثه، ونحن نعمل بعنايه واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وحي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخضران، حياكم الله. حياكم الله، بارك فيك. الأخ الكريم أبو ريان في أسئلته يقول يعني كفارة يمين، أو الأخت الكريمة سارة في سؤالها الثالث تقول كفارة يمين عليها ثلاث سبع كفارات يمين، وقامت بإخراجها نقدا لمسكين أو مسكينة واحدة. هذا الإخراج لا يصح ولا يجزي عن كفارة اليمين. كفارة اليمين هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فبين الله سبحانه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا يوجد في الوقت الحاضر رقاب، هي تنحصر الآن ما بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. والأخت تستطيع الإطعام بدليل أنها دفعت هذا المبلغ، فإخراج كفارة اليمين نقدا لا يجزئ في قول أكثر أهل العلم. ولهذا نقول الأخت تعتبر ما دفعته صدقة، ويلزمها أن تطعم 10 مساكين، لا بد من اعتبار العدد، يعني لا يصح أن تدفع ما يكفي 10 مساكين لمسكين واحد، لا بد من اعتبار العدد، لأن الله تعالى نص على العدد. وإذا كانت لا تعرف يعني مساكين فبإمكانها أن تدفع يعني مبلغا لإحدى الجمعيات الخيرية، وهذه الجمعيات عندها قوائم بأسماء الفقراء والمساكين، وهم أيضا يعني توكلهم في أن يشتروا طعاما ويوزعوه على 10 مساكين. هي تقول لهم كفارة يمين، وهم يعرفون يعني طريقة إخراج كفارة اليمين يعني، فتدفع لهم مبلغا وهم يطعمون 10 مساكين وكالة عنها. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو ريان يقول للنساء تستخدم زيت الحية لتطويل الشعر، ما حكم هذا الاستخدام؟ هذا الزيت نقول لا بأس باستخدامه، وتسميته بزيت الحية هو الظاهر أنه ليس مستخلصا من الحية، ليس مستخلصا منها، ولكن هو مجرد تسمية وشعار يعني لهذا. فلكن لو قدر أنه بالفعل أنه هو زيت الحية، فالحية طبعا هي مما يحرم أكله وتدخل فيما ورد النهي عنه، ولذلك فإن زيتها لا يكون إذا كان زيتا طبيعيا لا يكون جائزا، لكن الظاهر والله أعلم من الزيت الموجود في الأسواق أنه مجرد تسمية وأنه زيت مصنع بطريقة كيميائية وليس بالفعل زيتا طبيعيا من الحية نفسها. نعم، لو كان من الحية نفسها فهو محرم شيء. نعم، بارك الله فيكم. أم عبد المؤمن من الجزائر تقول إذا كان الزوج يعامل الزوجة معاملة سيئة هل يجوز لها أن تهجر هذا الزوج؟ أولا هي الآن تزعم هذا وتدعي أن زوجها يعاملها معاملة سيئة، ولا ندري ما وجهة نظر الزوج، ربما يكون هذا يعني ليس صحيحا أو ليس دقيقا، وكل من الزوجين عند النزاع كل يدعي أن الآخر يعامله معاملة سيئة، فيعني هذه قضية حقوقية بين طرفين. لكن بكل أتكلم بشكل عام أقول لو افترضنا أن ما قالته صحيحا وأن الزوج يعاملها معاملة سيئة وأنه يقصر في حقوقها، فيجوز للمرأة أن تقصر في حقه كما قصر في حقها، والأفضل والأكمل ألا تفعل ذلك، لكن من حيث الحكم يجوز لها أن تقصر في حقه كما قصر في حقها، لأنه ليس أيضا من العدل ولا من الإنصاف أن نطالب المرأة بأن تقوم بكامل الحقوق الواجبة للزوج والزوج لم يقم بكامل الحقوق الواجبة عليه. الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، إذن ستستمر كل يقصر ويدعي حتى يقول الإنسان الآخر أن يقوم بواجبه. لا شك أن المطلوب هو التغاضي وعن الهفوات والتسامح في هذا، ونقول للزوج حتى لو قصر في حقك لا تقصر في حقه، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، إنما هذا على سبيل الاستحباب. ولعله ربما لو أحسنت التعامل معه ربما يتغير وربما يحسن التعامل معها، والنفوس مجبولة على الإحسان لمن أحسن إليها. صحيح. حتى لو شخص أجنبي أحسن التعامل معك تجد نفسك مدفوعا بأن تحسن التعامل معه، والزوجان يعني بينهما علاقة وثيقة والله تعالى سمها ميثاقا غليظا، فينبغي أن كل منهما يحسن معاشرة الآخر، خاصة أن حق الزوج على زوجته أيضا عظيم، حق الزوج على زوجته أعظم حتى من حق والديه عليها، ولذلك نقول للمرأة عليها أيضا أن تراعي هذه الأمور. وهي يعني ذكرت في ثنايا السؤال أن سبب المشكلة هي أنها تطالب بحقوقها، فنقول يعني ينبغي ألا تلح في المطالبة بهذه الحقوق، أو أنها عندما تطالب بحقوقها تطالب بطريقة مناسبة لا تثير غيظة هذا الزوج. أحسن الله إليكم. الأخ مرزوق يقول زوجته أتاها جنين وسقط هذا الجنين، أو توفي وهو في الشهر ونصف الشهر لكنه لم يسقط إلا بعد 4 أشهر، ماذا يجب عليه؟ هذا لا يعتبر إنسانا ما دام أنه قد مات وتحقق أنه مات بعد الشهر ونصف، فهو لا زال في طور العلقة ولم تنفخ فيه الروح بعد، والروح إنما تنفخ إذا بلغ الجنين 4 أشهر، وبناء على ذلك لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، فلا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يسمى، لأنه ليس إنسانا أصلا، الإنسان مركب من روح وبدن وهذا ليس فيه روح إنما هو مجرد علقة، ولذلك لا يترتب عليه أي شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ غازي يقول حج هذا العام وطاف طواف الوداع في سرواله دم نتيجة خروج هذا الدم بسبب مرض، ثم سعى الصفا والمروة وخرج من مكة، ماذا يجب؟ نقول طوافك صحيح ولا شيء عليك والحمد لله، وذلك لأن إزالة النجاسة عن لباس الطائف القول الصحيح أنها ليست واجبة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قرابة 100,000، ولا بد أن هؤلاء أو هذا العدد كثير أن منهم من يحتاج لمثل هذه المسألة، وبعضهم أعراب ويحتاجون لمثل هذه الأمور. فلو كانت إزالة النجاسة أو اجتناب النجاسة بالنسبة لمن يطوف لو كان ذلك واجبا أو لو كان شرطا لا يصح معه الطواف لبين ذلك، لبين النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه وللأمة عموما، لبين هذا بيانا واضحا يزول معه الإشكال. فلما لم يحصل ذلك ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، دل ذلك على أن الأمر فيه سعة وأن هذا لا يشترط، وأن طواف الأخ إن شاء الله تعالى نقول إن طوافك صحيح. بارك الله فيكم. الأخ محسن من رابغ يسأل يقول بأنه يعمل في شركة وهذه الشركة متعاقدة مع التعاونية للتأمين، لا يعلم عن تفاصيل هذا العقد ولا يدفع شيئا من راتبه لهذا التأمين، هل يجوز أن يستفيد منه؟ هذا التأمين الذي وصفه الأخ هو تأمين تجاري، والتأمين التجاري القول الذي عليه أكثر علماء المعاصرين أو الذي قررته المجامع الفقهية أنه محرم لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر فقط، يعني علة الغرر هذه عندي هي يعني العلة المؤثرة في الحكم، أما ما قيل من غيرها من العلل فالذي يظهر أنها لا تقوى للجزم بالتحريم، لكن علة الغرر، الغرر في التأمين التجاري هو في الحقيقة ظاهر، ولهذا نقول إن هذا النوع من التأمين هو تأمين تجاري فهو محرم، لكن ما دام أنه يمنح للموظفين مجانا فالذي يظهر أنه لا بأس أن يستفيدوا منه، لأنه كالهبة وكالهدية، فكأن هذه الشركة التي هم متعاقدون معها كأن هذه الشركة قد منحت لهم خدمة لكي يتعالجوا في أي مستشفى من المستشفيات التي يغطيها التأمين، بغض النظر عن علاقة الشركة التي يعملون فيها بشركة التأمين. فبالنسبة لهم نقول الأمر بالنسبة لكم جائز، لكم أن تستفيدوا من هذه الخدمة المقدمة من الشركة التي تعملون فيها ما دام أنه لا يقتطع من رواتبكم شيء مقابل هذا التأمين، فكأنها خدمة من شركتكم للتعامل أو للعلاج في أي مستشفى من المستشفيات التي يغطيها هذا التأمين. الحكم هو خاص بتعامل الشركة نفسها التي يعملون فيها مع شركة التأمين، هذا هو الحكم، وهذا لا يعنيكم فيما يظهر أنه لا يعني هؤلاء الموظفين ما دام أنه لا يؤخذ منهم عوض، فهو بالنسبة لهم يعتبر هبة. نعم بارك الله فيك. في سؤاله الآخر يقول يسكن رابه، هو يقول تجاوزنا الميقات بعد أن لبسوا إحرامهم في بيتهم بكيلو أو نصف كيلو جهلا منهم. الذي يظهر من سؤال الأخ أنهم أحرموا من البيت، بدليل أنه لما سألته لو أهدى أحد لك طيبا أو طيبك بعدما لبست الإحرام في البيت هل ستقبل بهذا الطيب وتقول أنا لم أحرم بعد، أو أنك تمتنع وتقول أنا الآن محرم، وقال أنا سأمتنع وأقول أنا الآن محرم، وهذا يدل على أنه قد نوى من البيت الإحرام لكنه كان ينوي تجديد النية عند المرور بالميقات، ولهذا نقول إن إحرامكم صحيح ولا شيء عليكم. والحقيقة أن هذه يعني مسألة النية تشكل على بعض الناس، بعض الناس حقيقة لا يعرف ماذا نوى، ولكن لا بد من هذه الأسئلة حتى نعرف ماذا نوى. صحيح. وإن كانت النية يعني محلها القلب والإنسان على بنيته، لكن بعض الناس لا يستطيع أن يفصح عن نيته. صحيح. يحتاج إلى أن يسأل عدة أسئلة، فلما سألناه عن الطيب تبين أنه نوى من بيته، وبناء على ذلك نقول أنه ليس عليهم شيء. نعم بعضهم يظن أن النية فضيلة الشيخ هي التلبية التلفظ بذلك، النية المقصود بها هي الإهلال بالنسك، نية الإهلال بالنسك، متى ما نوى الإهلال بالنسك الذي من علامته أنه يمتنع عن محظورات الإحرام. فإذا كان يمتنع عن محظورات الإحرام مع ذلك قد نوى، ولا يشترط التلفظ باللسان، لو تلفظ هذا أكمل، لكن إذا عقد نية الإهلال بالنسك بحيث أنه من الآن من هذه النية قد نوى اجتناب جميع المحظورات، لو مثلا يعني لا يغطي رأسه، لو أعطي طيبا لا اجتنب هذا الطيب، معنى ذلك أنه قد نوى الإحرام بالنسك. فهذا هو الذي يفرق بين نية الإهلال بالنسك وبين نية أنه سيعتمر، فكونها أنه سأعتمر أنه سأعتمر أو سأحج فهذه ليست نية مؤثرة في هذا، لكن النية مؤثرة هي نية الإهلال بالنسك. جميل. المنطقة يا شيخ أحيانا هل يعني بعض الناس إذا تجاوز المسجد الميقات كذا يظن أن تجاوز المنطقة، والمسجد إنما هو علامة يعني أحيانا على المساجد هذه ما وجدت إلا حديثا، لم تكن موجودة من قبل 30 عام، لم تكن أصلا موجودة هذه. ولذلك العبرة بالمكان المحدد في الأحاديث، يعني مثلا ميقات السيل الكبير، السيل وادي، وادي متسع، أعلاه وادي محرم وأسفله السيل. نعم. فهو كله وادي، إذا أحرم من أي نقطة من هذا الوادي، من أي مكان من هذا الوادي، يكون قد أحرم من الميقات. صحيح. ومثل ذلك يلملم، هو وادي أيضا متسع كبير، ومثل ذلك ذو الحليفة. فإذا أحرم من أي مكان، لا يشترط أن يكون من المسجد، من أي مكان، من أي نقطة من هذا المكان المحدد في الأحاديث، فيكون قد أحرم من الميقات. بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت غروب لها أخ هدى الله عز وجل لا يصلي، وحينما تأمره بالمعروف أو تأمره بأداء الصلاة يسب الدين، تقول هل أقوم بدعوته وأمره بالصلاة؟ ننصح الأخت بأن تستمر في نصيحة أخيها ولا تيأس، وأن تسأل الله تعالى له الهداية. والله عز وجل أرسل موسى وهارون وأمرهما بأن يذهب إلى فرعون، مع أن فرعون قد بلغ في الطغيان مبلغا عظيما، ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، يأتي للناس يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني هل هناك يعني شيء أعظم من هذا؟ كلما ولد الإنسان مولود أتى وقتل هذا الوليد ويستحي نساءهم ويسخرون الخدمة، يعني بلغ من الطغيان مبلغا عظيما. ومع ذلك لما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون الطاغية قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا فرعون ومع ذلك لعله يتذكر أو يخشى، فما بالك بغيره. ولهذا ننصح الأخت بأن تستمر في نصيحة أخيها، وأن تصبر على ما قد تلاقيه من الأذى، قد تلاقي أذى، قد يتكلم عليها بكلام غير لائق، لكن تصبر. والله تعالى يقول وأمر بمعروف وأنهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك. ولهذا يقول أحد السلف من أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر فليوطن نفسه قبل الأمر وقبل النهي على الصبر. الله، يعني قبل أن تأمر قل أنا سأصبر على ما قد ألاقيه، أي كلمة مثلا نابية سأتحملها أصبر على هذا. يعني توطين النفس على الصبر وعلى التحمل يعين الإنسان على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. كان أشكل على الأخت غروب أنه يسب الدين، لذلك هي حتى يعني تتجنب مثل هذا ما تسمعه من سب الدين في أن تترك هذا. لا، هي تنكر عليه سب الدين، تنكر عليه ترك الصلاة، تنكر عليه المنكرات. هي الآن لو رأته في النار مثلا، في نار الدنيا، لو مثلا وقع في البيت حريق وكان بإمكانها أن تنقذ أخاها وأن تسحبه وتنقذه من هذا النار، أليس تفعل هذا؟ بلى. كذلك أيضا يعني نار الآخرة هي الآن تسعى في إنقاذه من نار الآخرة، والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم يعني بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، معي أيمن من ليبيا. السلام عليكم أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك. حياك الله يا أخي أحمد، إن شاء الله جزاك الله كل خير. الله يحييك ويبارك فيك. حياك الله يا فضيلة الشيخ سعد. حياك الله، بارك الله فيك. جزاك الله خير، وأشهد الله عز وجل أني بحبكم في الله، والله يا أشهد الله عز وجل. بارك الله فيك يا سيدي. بالله عليك السؤال الأول يا أخي أحمد. تفضل. بالله عليك، عندي شخص صديق لي أخذ سيارة من شركة وكان يعمل فيها هذه الشركة، والشركة هذه رحلت في بداية الأزمة التي حصلت في ليبيا. الشركة، وهذا الشخص الطريق الشركة يا أخي أيمن، الشركة ماذا؟ نعم. شخص صديق لك أخذ سيارة من شركة وماذا باع؟ هذا هي أصلا السيارة هذه تابعة الدولة. إيه؟ وبعد ذلك رحلت الشركة هذه. ويريد هذا الشخص الصديق يريد أن يتصدق عليها بفقير. واضح السؤال الأول يا أخي أحمد؟ واضح السؤال، يعني الآن ما في شركة الآن. نعم صحيح. نعم. طيب بالله عليك السؤال الثاني. طيب ما هو الإشكال؟ الإشكال عندك في ماذا؟ هي السيارة، يريد السيارة أن يرجعها هل للدولة أو يتصدق عليها بفقير. طيب. واضح السؤال الأول. واضح. نعم. بالله عليك السؤال الثاني، بارك الله فيك. بالله عليك، عندنا بعض الأصدقاء سألوني عندهم أبنائهم فقدوا في بداية الأحداث، ماذا يفعلون؟ هل يصلوا عليهم صلاة الغائب يا فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك. فقدوا ها؟ واضح السؤال الثانية واضح. بالله عليك أرد منك طلبا جزاك الله كل خير. تفضل. أن تدعي لهؤلاء الذين فقدوا من في ليبيا بارك الله فيك. بالله تدعي لهم يرجع على أهليهم بارك الله فيك جزاك الله كل خير. إن شاء الله نتقبلهم الشهداء. آمين. آمين. آمين. بارك الله فيك أخي أيمن. شكرا. معي العنود من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي العنود. يا شيخ هل يجوز أن تخطب المطلقة في العدة؟ عدة ما بعد العدة يكون العقد. عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ عدة الطلاق. طيب نعم. وفيه شخص رؤية حبيته بالشربها إن بشار بيقتل واحد من جماعته. أختي يا أختي الكريمة. بعدها ينتصر إخواننا اللي في سوريا. أشكرك يا أختي على هذه الرؤية. أشكرك يا سيدتي الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في سوريا ما هم فيه من هم وغم وأن يعود عليهم بنصر عظيم. أشكرك يا أختي. سارة معي. صالحة معي. تفضل يا صالحة. الدكتور جابر. معنا الشيخ سعد الختلان في برنامج الجواب الكافي. لديك فتوى؟ طلب فتوى يا أختي الكريمة؟ لا لا يا أخي. شكرا بارك الله فيك. شكرا. معي أبو ركان. عطنا أبو ركان. تفضل يا أبو ركان. أبو ركان السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ الله يحييك يا أخي. الله يبارك فيك. السؤال الأول أنا علي دين أخذ الدين من أحد الأصدقاء. نعم ورد يعني سددت قمت بتسديد بعض من الدين. والآن بقى علي جزء بسيط وهل أستطيع أن أذهب إلى العمرة يعني وعلي دين أم لا؟ طيب. يعني الإشكال في ذهابك للعمرة. نعم نعم هل يعني هل يجوز أذهب للعمرة علي بعض الدين أم لا؟ طيب شكرا أخي الكريم بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضل الشيخ ساعد. الأخت خديجة تسأل عن اسم شجن وأشجان ومعانيها هي بلغة الحزن أو كثير الهم فحكم التسمية بهما. لا بأس بالتسمية بشجن وأشجان لأنه لا يقصد منها معناها إنما يقصد منها العلمية المجردة. ولذلك مثلا يسمى باسم مثلا متعب مثلا واسم صالح واسم علي وهذه لا يقصد معانيها. صحيح. مثلا صالح لا نقول انها لا يسمى باسم صالح لان في تزكية لانه يقصد العالمية المجردة. كذلك علي ايضا من العلو لكن يقصد بذلك العالمية المجردة. كذلك بالنسبة لشجن او اشجان. لكن ايضا يعني الاولى ان يختار الاسماء التي لها معان حسنة. صحيح. ومعان لطيفة. وكما يقول ابن القيم رحمه الله إن هناك علاقة بين الاسم والمسمى ولهذا ينبغي اختيار الأسماء المناسبة خاصة في المواليد الذين لم يسموا بعد يختار لهم الأسماء الحسنة ذات المعاني والدلالات الحسنة. بارك الله فيكم. الأخت دعاء تقول ما حكم وضع شعر بلاستيك على شعرها وهو مشابه جدا ولكن شعرها خفيف جدا. هذا يعتبر من الوصل لأن الوصل معناه أن يوصل الشعر إما بشعر آدمي أو حتى بأي شيء يشبه الشعر الآدمي. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة وجاء في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي مرق شعر رأسها في رواية أصابت الحصبة وإني أريد أن أصل شعرها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة. ما هي علة النهي عن الوصل؟ اختلف فيها العلماء والقول الراجح أن علة النهي عن الوصل ما فيه من التغرير والغش والخداع. والدليل لهذا هو ما جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه أتى المدينة وخطب وأتى بكبة من شعر وقال أيها الناس أين علماؤكم وأين علماء المدينة لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الزور. فقوله الزور إشارة إلى التزوير يعني التلبيس والتغرير والخداع. ففي إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهو ما فيه من تغرير الناظر أو يعني من يرى هذه المرأة بهذه الصفة. وبناء على ذلك فما دام أن هذا الشعر لا يتميز عن شعر الرأس نقول إنه لا يجوز. طيب ما هو المخرج أو البديل؟ المخرج لو وضعت مثلا شيئا يعرف بأنه ليس هو شعر الرأس مثلا تصله بشيء يعرف أنه ليس بشعر رأس فيعني يكون هذا حينئذ لا بأس به لأنه تنتفي معه علة النهي عن الوصل. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معي أبو يوسف من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. هل يجوز جعل مبلغ من المال وقف لبناء بيت؟ هل يجوز؟ هل يجوز ماذا؟ مال وقف جعل مبلغ من المال وقف لبناء بيت. نعم، لبناء بيت. ها؟ طيب في ماذا؟ نعم، بيت للسكن. يسكن فيه من يعني؟ الموقف؟ العائلة. يعني وقف على عائلته. لا، المبلغ المال وقف لبناء البيت، المبلغ الوقف. المال، مصدر المال هذا هل هو وقف أو هو يريد أن يوقف هذا المال؟ يريد أن يوقف هذا المال. طيب يوقفه على عائلته، يعني يسكن في مثلا، تسكن في عائلته؟ نعم. يعني يريد علي، وهل المال زكاه؟ يعني سؤالك الآن يعني مجمل، الآن عنده مال، هل هذا المال أول يخصه أو من غيره؟ نعم. هل هذا المال مال له نفسه للموقف؟ نعم للموقف. طيب يريد أن يبني به بيتا ويوقفه على نفسه وعلى عائلته كذا؟ نعم. أي طيب واضح. طيب هل على المال إذا حال عليه الحول زكاة؟ هل عليه زكاة؟ طيب واضح. طيب شكرا يا أخي الكريم، شكرا. معي متصل أبو عفيفة. نعم تفضل يا أخي الكريم، تفضل باختصار إذا تكرمت. ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟ ممكن، تفضل يا أبو عفيفة. فضيلة الشيخ، يعني لو تسمح لي، في كثير من القنوات الفضائية حاليا بتروج لمنتجات يعني للأسف إنها تسيء للمشاهد، منها مثلا ضعف الانتصاب وبرودة النساء، وبتكلم شيخ في هذا الموضوع، وكثير من الشيوخ في هذه القنوات الفضائية بيطلبوا نساء منه انه يدعونا. اصبحنا يعني اصبحت زي كيف يعني الكفار واليهود والنصارى، انه فقط انه الدعاء مجرد انه عن طريق وسيله، وليس انه الواحد يدعي مباشرة رب العالمين. فيا ريت انك توجه كلمه لهذه القنوات الفضائيه، يعني بحيث انه يتجنبوا هذه الامور، جزاك الله خير. ابشر يا سيدي الكريم، اشكرك واشكر كل الاخوه والاخوات، واعود لضيفي الكريم الشيخ سعد. الاخت الكريمه أو الأخ الكريم أيمن من ليبيا يقول: شخص أخذ سيارة من شركة يعمل بها، لكن بعد الأحداث الأخيرة في ليبيا ذهبت هذه الشركة، فماذا، هل يرجع هذه السيارة إلى الدولة أو يتصدق بها على فقير؟ هذه السيارة ما دام أنها تتبع الدولة فهي في الحقيقة تتبع بيت المال، بيت مال المسلمين في ذلك البلد، وبناء على ذلك فلا بد من إرجاعها مرة أخرى إلى بيت المال. فإذا تيسر ذلك بأن يعني يرجعها للدولة بطريقة مأمونة وبطريقة يضمن معها أنها تصل فعلا للدولة، فهذا هو المتعين. أما إذا كان يشك في ذلك، خاصة مع الأوضاع غير مستقرة الآن في ليبيا، فيعطيها تصدق بها على فقير أو مسكين، لأن أيضا مصرف الفقراء والمساكين هو من مصارف بيت المال. ولذلك أقول إذا كان يتيقن بأنها ستكون للدولة، يعني لن يعبث بها، لن يعني ستصل فعلا لبيت المال، بيت مال المسلمين في تلك الدولة، فهذا هو الأول متعين. إذا لم يمكن هذا أو شك فيه أو لم يتيسر، فيتصدق بها في وجوه البر أو على الفقراء والمساكين. أحسن إليكم. يقول: المفقودين في ليبيا كثر، ويعني أسألكم الدعاء لهم، وكذلك ماذا يجب، هل يصلى عليهم صلاة الغائب؟ نسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة. بعد مضي هذه المدة الطويلة يغلب على الظن أن أمثال هؤلاء أنهم قد ماتوا، ولذلك فيصلى عليهم صلاة الغائب. الصلاة على الغائب مشروعة إذا مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي أسلم وكان رجلا عاقلا حكيما، ولما رأى دعوة الإسلام أسلم، ورغب في أن يستمر في الملك فأخفى إسلامه. فلما مات دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال إنه قد مات اليوم رجل صالح، وصلى بهم صلاة الغائب. فدل ذلك على أن صلاة الغائب تشرع على كل من مات ولم يصلي عليه أحد، كما هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم. ولهذا نقول إن هؤلاء يصلى عليهم الصلاة على الغائب. نعم. بارك الله فيكم. ونخت العين تقول: هل يجوز أن تخطب المطلقة وهي في العدة؟ لا يجوز أن تخطب وهي في العدة، وما دامت في العدة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي لازال زوجة وفي حكم الزوجة، وحتى كذلك إذا كانت بائنا فأيضا لا تخطب ما دامت في العدة، وإنما ينتظر حتى تنقضي عدتها. جم أبو را كان عليه دين لأحد الأصدقاء وسدد بعضه وبقي بعض من ويريد أن يذهب للعمرة. سداد الدين مقدم على الذهاب للعمرة في هذه الحال، لأن العمرة هي وإن كانت واجبة إلا أنها لا تجب إلا على المستطيع. هذا إذا كانت المرة الأولى، إذا كانت أكثر من مرة فهي مستحبة، لكن بإمكانه إما أن يسدد هذا الدين أو أن يستأذن من الدائن، لأن أصلا هذا المال الذي بيده مستحق للدائن، فيستأذن من الدائن ويذهب للعمرة. بارك الله فيك. أبو يوسف من الجزائر يقول هل يجوز جعل المال جزء من المال وقف لبناء البيت ليسكن فيه وأولاده؟ نعم لا بأس بذلك، وهذه طريقة جيدة يفعلها بعض الناس، يريد أن يبقى هذا البيت مركز للعائلة من بعد وفاته، فيوقف هذا البيت على نفسه وعلى عائلته وعلى أو على المحتاج من عائلته. هذا من الأمور الحسنة ومن الأمور الطيبة. أما سؤاله عن مال الوقف هل فيه زكاة أم لا، فنقول إن أموال الأوقاف ليس فيها زكاة، أموال الأوقاف عموما ليس فيها زكاة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام. شكر الله لكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. وأجل لسؤال الأخ الكريم أبو عفيفة إن شاء الله تعالى إلى حلقة قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.